فماذا عن اللباقة؟ اللباقة تكون في الكلام وفي الأفعال، وهي على الحالين نوع من الذكاء المحبب. أنت ذكرت خبرا عن شاعر ضربت به المثل في اللباقة، وأوردت لنا حكايته مع الخليفة المأمون، وقد وجدنا فيها ذكاء في القول وفي الفعل. هذا صحيح، والحكاية رواها محمد بن أيوب، وكان واليا من الولاة الذين عينهم الخليفة المأمون على البصرة، وكان الشعراء يقصدونه طلبا وطمعا في جوده، ومن أولئك الشعراء كان صاحبنا قبيضة. اسمه قبيضة، اسم ظريف. وشعرك أكثر ظرفا يا ابن قبيضة. لو كان ذلك كذلك لكنت ضاعفت لي العطاء، فوالله إنه لمدح يليق بخليفة. حقا يا ابن قبيضة، إنه مدح يليق بخليفة. هو ما قلت يا ابن قبيضة، ولن أخيب لك رجاء. تضاعف لي العطاء؟ بل أمكنك من مدح الخليفة. الخليفة المأمون؟ وهو كما تعلم أجود من السحاب الحافل ومن الريح العاصفة. فمن يصلني به؟ حتى المطية لا أملكها، وما عندي والله حتى ما يقلني إليه. أنا أعطيك مطية من نجيب الإبل، وأزودك بنفقة سخية فتخرج إلى الخليفة المأمون تقصده مادحا، وسأوصي بك حتى يمكنوك من لقائه. والله لقد أكرمتني يا ابن أيوب، ولقد أنجز حر ما وعد. يا حاجب، جهز ناقة فارهة لشاعرنا ابن قبيضة. فهذه واحدة، فأين الثانية؟ تقصد النفقة؟ طبعا. يا حاجب، أعطي شاعرنا 300 درهم. 300 درهم؟ ألا ترى أنك قصرت في النفقة؟ لا والله، فهي كافية لمن يقتصد ولا يسرف. ويحكي ابن أيوب يقول إن الشاعر ابن قبيضة أخذ الناقة والنفقة، ثم جهز قصيدة لينشدها أمام الخليفة، وأنشدنيها ليعرف مني هل هي جيدة أم لا تناسب، لكني لم أجد بالقصيدة أبياتا تذكرني أو تثني علي، ليعرف الخليفة أني وال أجود على الشعراء. ولما رأيت القصيدة قد خلت من ذكري والثناء علي قلت: ما صنعت شيئا يا ابن قبيضة. كيف؟ ألم تعجبك القصيدة؟ تأتي الخليفة ولا تثني على أميرك؟ أيها الأمير، أردت أن تستخدمني فأظهرت لي أنك تجود علي، والحق أنك ما أعطيتني الناقة أو النفقة إلا لأذكرك في شعري وأمدحك عند الخليفة، أليس كذلك؟ قد صدقت يا ابن قبيضة. أما إذ أبديت ما في ضميرك فسأذكرك وأثني عليك، وسأعيد نظم القصيدة وأضمنها مدحك وذكرك. وخرجت من البصرة ووصلت إلى الشام، فإذا المأمون بسلعوس، فتوجهت إليها لألقاه. فبينما أنا راكب الناقة لابس مقطعاتي، إذا أنا برجل على بغل فاره، سمعني أردد أبياتا من شعري، فاقترب مني وقال: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل تقف لحظة؟ ها أنا ذا وقفت. هل أسألك ممن أنت؟ أنا رجل من مضر. وأنا من مضر. يا سلام. من بني تميم. وأنا من تميم، فما بعد تميم؟ من بني سعد. يا سلام، فأنا كذلك. فما أقدمك هذا البلد؟ قصدت الخليفة المأمون، وقد سمعت أنه جيد كريم، أجود من السحاب وأكرم من البحر. فما الذي قصدته به؟ شعر طيب يلذ على الأفواه وتقتفيه الرواة ويحلو في آذان المستمعين. فما الذي تأمل من الخليفة؟ إن كان ما يحكونه عن كرمه وجوده صحيحا فلا أقل من 1000 دينار. فإن أنا أعطيتك 1000 دينار فهل تنشدني قصيدة الخليفة؟ لكني خرجت في سفري هذا وقطعت 1000 الفراسخ لألقى الخليفة. سيطول بك الطريق، فأمامك آلاف أخرى من الفراسخ حتى تصل إلى المأمون. إن كان ذلك كذلك فأنا أقبل منك الألف دينار وأنشدك أظرف شعر. إذن هذا هو بغلي، أنزل لك عن ظهره فخذه حلالا. بغلك؟ لم تقل ألف دينار. بغلي خير من ألف دينار، هذا بغل الخليفة. هذا بغل الخليفة، ما يزيد الخليفة من قيمة البغل درهما، وما أرى هذا البغل يساوي 100 دينار. لك الله، علي أن أعطيك 1000 دينار. خذ هذا الكيس. الآن أنشدك قصيدة الخليفة. هات ما عندك. مأمون يا ذا المنن الشريفة، وصاحب المرتبة المنيفة، وقائد الكتيبة الكثيفة، هل لك في أرجوزة ظريفة أظرف من فقه أبي حنيفة؟ لا، والذي أنت له خليفة ما ظلمت في أرضنا ضعيفة، أميرنا مؤنته خفيفة، وما اجتبى شيئا سوى الوظيفة، فالذئب والنعجة في سقيفة، واللص والتاجر في قطيفة. ما هذا؟ أجيش انشقت عنه الأرض؟ ما كل هؤلاء الفرسان؟ لك أنهم سد الأفق. السلام عليك يا أمير المؤمنين. أمير المؤمنين؟ أنت أمير المؤمنين؟ يا ويلتا الرحمة يا مولاي، لم أكن أعرف أنني أخاطب مولاي المأمون. لا بأس عليك يا أخي. أخوك؟ لا يا أمير المؤمنين، لا تسخر بي، وخذ 1000 دينار. أخذ 1000 دينار؟ لكنها هبة لك لقاء رجزك الظريف. لا والله يا مولاي أمير المؤمنين، إن الأرجوزة التي أنشدتها لك الآن لا تساوي أكثر من الثمن الذي عرضته علي أولا، ووالله ما أقبل غيره. لك ما أردت. يا حاجب، خذ من الرجل 1000 دينار وأعطه هذا البغل. خرج معن بن زائدة يوما في جماعة من صحابه إلى رحلة صيد، وما إن خرجوا إلى ظاهر المدينة حتى طردهم قطيع ظباء، فتفرقوا كل راح ناحية يتبع ظبيا ليصيد، وانفرد معن وحده يجري خلف ظبي سريع يتبعه ويطارده حتى انقطع معن عن صحابه، ولم يترك الظبي حتى أدركه وصاد وظفر به، فنزل ليذبحه، وبينما هو يذبح الظبي إذ لمح رجلا مقبلا على حمار، وسلم الرجل فرد معن السلام، ودار الحديث فسأل معن الشيخ وقال لا. فمن أين أنت قادم أيها الشيخ؟ وإلى أين أنت تقصد؟ والله لقد أتيت من أرض ظلت قدباء 20 سنة، لكنني أجهدت نفسي وأكرمنا الله بالمطر هذه السنة فزرعتها قثاء. قثاء؟ نعم، وأخرجت الثمار في غير الأوان، لكنني ما رأيت كمثلها من قبل، فلما استحسنتها انتقيت أطيبها فملأت خرج حماري هكذا، وعزمت أن أروح إلى أكرم الكرماء أقدمها إليه. أكرم الكرماء؟ أجل، ألا تعرفه؟ معن بن زائدة. معن بن زائدة، أنت الآن إذن تقصد معن بن زائدة لتقدم إليه هذه القثاء. أجل، فهو ذو كرم مشكور وفضل مشهور، ومعروفه مأثور وإحسانه موفور. ما أحسن الكلام، لكن كم ترجو أن تنال من معن لقاء هذه القثاء؟ قلت لك إنه أكرم الكرماء ولن يعطيني أقل من 1000 دينار. سأطلب بنفسي منه 1000 دينار وهو لن يتأخر. 1000 دينار؟ فإن قال لك كثير؟ أطلب 500. 500؟ فإن قال لك كثير؟ 300. فإن قال لك كثير؟ 100. 100؟ فإن قال لك كثير؟ ما هذا؟ يستكثر علي 100 دينار؟ ربما. اسمع يا هذا، أنا لن أبيع هذه القثاء أقل من 30. فإن قال لك كثير؟ أدخل قوائم حمار هذا في عيني وأرجع إلى أهلي خائبا مسعى. ضحك معا وساق جواده حتى لحق بأصحابه ونزل في داره وقال لحاجبه: اسمع أيها الحاجب، بعد ساعة سيأتي شيخ على حماره بقثاء، فإن طلب أن يلقاني فلا تمنعه. ووصل الشيخ بعد ساعة وأذن له الحاجب بالدخول إلى مجلس معن بن زائدة، ودخل الرجل ليرى معن بين صحابه، فلم يعرفه لهيبته وجلاله وكثرة خدمه وحشمه، ولم يدرك أنه هو الذي لقيه من ساعة في البرية. كان معن متصدرا مجلسه، والقوم قيام عن يمينه وعن شماله وبين يديه، وسلم الرجل فسأله معن: ما الذي أتى بك يا أخ العرب؟ إني لا أرجو فضل الأمير وأطمع في كرمه، وقد زرعت أرضي هذه السنة قثاء فأنبتت أطيب الثمار، فانتقيت أحسنها وجئت بها. قثاء في غير أوانها. ثمار طيبة، وكم ترجو فيها؟ ألف دينار. ألف دينار؟ آه. هذا كثير. إذن 500 دينار. 500 دينار كثير والله. 300 كثير. 100 كثير. والله لقد كان ذلك الرجل شؤما. ماذا تقول يا رجل؟ لا شيء يا مولاي، أقول إن كنت ترى 100 دينار كثيرة فهات 50. ولا 50 كثير. إذن فلا أقل من 30. وإن قلت كثير. يا خبر، إذن فأنت رد على السؤال. إن قلت لك إن 30 دينارا على القثاء كثير، فماذا يكون ردك؟ ردي أنت سمعته من ساعة يا مولاي. وإن لم تعطيني 30 درهما فحماري مربوط على الباب. والله إن في العرب ظرفا وذكاء. يا حاجب، اعطي هذا الرجل 1500 و300 و150 و30 دينارا. بارك الله لنا فيك يا مولاي معن بن زائدة. ايه، ضع الأحمال على حمار يا حاجب. لا، ده حمارك مكانه يا رجل.